يقول هل يجوز سرقة أشرطة الغناء بحجة تغيير المنكر؟ لكن لو سرق فيه مفسدة أكبر من ذلك، وإنما الذي يقوم بذلك الجهة المختصة كالهيئة الحسبة ونحو ذلك. طيب بسألك، الشيشة من أي نوع، الأول ولا الثاني؟ ها؟ الأول. نعم. والدخان يا مالك؟ الأول، يعني في أصله مباح ولا أصله محرم؟ ها؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. أيوة. مثلها مخدرات؟ أيوة. طيب يعني سؤال الحين، لو شخص وجد علبة دخان ساقطة في الشارع، وش الواجب عليه؟ يشيلها ويعرفها ولا يتلفها؟ يتلفها. ثم ليه؟ لأن مال غير محترم. صحيح. هذا يقول إذا كان المسروق يستخدم لأمرين، أحدهما حلال والآخر حرام، مثل المسجل وجهاز الحاسبة، فما الحكم؟ ها؟ ها؟ ليه؟ تقعد عليه؟ المسجل ممكن يحط في قرآن وممكن أغاني. الأصل إيش؟ الأصل إباحة. مثل السكين، لو شخص أراد أن يشتري سكين، لو سرق شخص سكين وكان هذا السارق فقيه فقال أنا سرقت مال غير محترم، لأن ممكن أحد يقتل بسكين أحد، نقول لا، أصلها الإباحة. تمام. طيب بسألك، ها، لو سرق شخص عطر من أي نوع، ها، تقطع يده ولا ما تقطع؟ تقطع. ليه؟ مباح. طيب حتى لو كان فيه كحول، ايش تقول يا سليمان؟ اذا كان نسبة يسيرة الكثير منها ما يسكر يباح. تمام. طيب اذا كان تسكر؟ نعم. لو كان مكتوب عليها، طبعا هذا متعذر، لكن لو كان مكتوب عليها 50% كحول، مادة كحولية فيها، لا، حسب استخدام. شوف، يبغى تفصل بعد، سهل لك. العطر الذي يبخ نسبة الكحول يسيرة، واللي ما فيه بخ ممكن يزاد فيه كثير البث الكحول، لذلك لو شربها الشخص تقطع معه وقد يسكر، لكن تقطع له معه. لماذا ما يكثرون مثل العلبة الكبيرة؟ لأن ما يحتاجون إلى أن تجعل شيء طيار، المواد الطيارة هذه. طيب ما شغل ربعان بناء على مسألة إيش؟ هل الخمر نجس ولا طاهر؟ إذا قلنا أنه طاهر تقطع اليد، ها؟ وإذا قلنا نجسة لا تقطع. كذا شتون؟ إذا كان طاهر يكون محترم، وإذا قلنا أنه نجسة نقول غير محترم. من أي نوع؟ نجاسة عيني، لكن مثل ما أخبرناكم التفصيل السابق، يعني النسبة التي توضع في العطر ما هي مسكرة، قليلة جدا، ما تساوي ولا 15-10%. يقول هل تقطع اليد بسرقة الماء، لأنه ذكر في الروض أنه لا قطع في سرقة الماء، وهم ذكروا سرقة الماء المقصود به ليس الماء الآن المعلب، الماء المعلب قيمته في زجاجه. تمام. لكن لو كان ماء مجتمع في صحراء أو في مزرعة، واتى شخص بإناء وذهب، هذا ماء مشترك، عليه وسلم قال الماء الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلى. لكن لو سرق شخص مثلا كرتون ماء صحة تقطع اليد للعلب، ولقيمة تكريرها وتصفيتها، وحتى نعرف هل فيها النصاب ولا لا نسألها الخبرة، يقول تكريرها كم يكلف مبلغ؟ مثلا يكلف قالوا 10 ريال، ونقول قيمة العلب كم تكلف؟ لو قال تكلف 20 ريال معناها 30 ريال، فما تبلغ النصاب فلا قطع. يقول هل كلب الحراسة والصيد يجوز استخدامه ولا يجوز بيعه؟ هل يعد مالا محترما؟ سؤالك سليمان، سؤالك هذا ايش تقول حمزة؟ ها يقطع ليه؟ شو مباح؟ هل يباع؟ هل يباع؟ ما يباع. أن نسلم مها عن بيع ثمن الكلب لا. شو تقول؟ يعني لو شخص عندها 50 من الغنم وعندها 10 كلاب وتى شخص وسرق 5 كلاب ما نقطع، لأن الكلب هنا ليس مالا محترما ما يجوز بيعه. يقول ما هو مقدار النصاب الذي يقطع فيه؟ يأتي شرط كامل إن شاء الله يبين فيه المقدار. يقول ما هو نوع النسخ الموجود في الحديث؟ نوعان اثنين: النوع الأول نسخ التلاوة وبقاء الحكم، والنوع الثاني نسخ من 10 إلى 5. يقول ليس الأصل أن كل ما جازت منفعته جاز أخذ العوض عليه، فلما لا يكون الحديث ثمن الكلب خبيث محمول على النوع على غير الكلب مرخص فيها؟ لا، القاعدة اللي ذكرها غير مسلمة، لأن الفحل ينتفع به ومع ذلك نسلم نهى عن عسب الفحل، والقطة قد ينتفع بها أن نسلم نهى عن ثمن السنور، فليس هذه على إطلاقها قاعدة، والكلب كذلك. ونسلم قال من اقتنى، ما قال من اشترى. اقتنى مثلا وجده في الصحراء وأخذه ورباه حتى يحرس الغنم أو الزرع، أي يجوز. أما يشتري، أما أن يشتريه ليصيد به أو ليحرس لا يجوز. وكذا شراء الهر للزينة، الهر للطفل في البيت ونحو ذلك لا يجوز، لأن سلمناها عن ثمن السنور. ومما يخرم القاعدة أيضا نسلمناها عن حلوان الكاهن وعن ثمن البغي. حلوان الكاهن مثل الساحر، شخص يأتي قد انتفع به وما ذلك نهي، وثمن البغي قد الرجل يستمتع بالمرأة في الزنا وما ذلك نهى المال. قصدي أن القاعدة ذكرها السائل غير مضطردة. طيب ما حكم بيع الحمار؟ يا بيع الحمار، الحين بعض الدول يباع فيها الحمار صح؟ ما حكم بيعه؟ ها ايوه ها يجوز. ليه؟ نعم نايف. ايوه على الإباحة، اي ما دام ما اتى نص بالتحريم فالله يقول وحل الله البيع. طيب يا خباب بسألك، يقول كيف لا يجوز تربية القط وأبو هريرة كان له قط؟ ايش تقول؟ ها التربية يقول ما في بأس، لكن تشتري ما يجوز. ايوه وتبيع ما يجوز. يقول يقول أن المصنف قال قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. كيف جمع الله فيما سمى به نفسه بين النفي والإثبات؟ في النسخ القديمة الواسطية ما فيها وسمى، لذلك الطبعة الجديدة محذوفة، طبعة المتون العلم محذوفة. ومن أثبتها تكلف، قالوا إن ضد بعض الأسماء فيها نفي، مثل القدوس معناه نفي النقص، لكن هذا بعيد. وإذا كان موجود في النسخ القديمة، وإذا كان في النسخ القديمة حذف الاسم أفضل، وهذا اللي حذف. ولو تلاحظ في الوسطية ذكر شيخ الإسلام وصف 6 مرات ولم يجعل فيما وصف وسمى إلا في هذا الموضع فقط في بعض النسخ، لكن النسخ الأقدم التي قرأتها شيخ الإسلام ما فيها وسمى. النزاع ليس فقط في الأسماء، بل المقصود الأكبر في الصفات. فإثبتنا الصفة أتى الاسم، نعم، أو أثبتنا الاسم، ها؟ نعم نعم يا حبيب. شوف أي شيء تسأل في العقيدة اسألوا عنه، أي شيء يشكل لو سؤال بسيط ما في مشكلة، أهم شيء تفهموا العقيدة. يقول كيف من انحرف لا يعرف بعلم ولا عبادة؟ الجهم ما عرف بعبادة ولا علم، ولا الجعد ما عرف لا بعبادة ولا أبان بن سمعان كذلك، ورأسهم أبي بن سلول اللي هو أصل هذه الفرق ما عرف لا عبادة ولا غيرها. أما من وجد من بعض أهل العلم في عنده تأويل للصفة فهذا اجتهد وبلغ اجتهده هذا الأمر، لكن من يتعمد ويجادل وينافح من أجل نفي الصفات عن الله لا، والعياذ بالله. ذلك السائل يقول كالنووي بن حجر، لا، النووي بن حجر ما يجحد صفات الله، يؤول أحيانا، وأحيانا بن حجر رحمه الله في الفتح أحيانا يكون من مع المفوضة، وأحيانا يكون مع الأشاعرة، وأحيانا يكون مع أهل السنة، لأنه عاش في عصر لا يعلم ما هو الحق في أسماء الصفات، لكنه مجتهد رحمه الله. وكذلك النووي ما يجحدون الصفة، ما يقول ليس لله صفات، لا، يثبتون، لكن يأتوا بعض الصفات يؤولونها. وحين يتكلم الذين لم يعرفون بعلم العبادة، من أعوذ بالله تعمدوا ونافحوا وكافحوا من أجل جحد وإلحاد في صفات الله. يقول ما هو ما معنى العدول؟ فقول المصنف فلا عدول لأهل السنة على مجال المسلم، يعني ليس هناك طريق لأهل السنة سوى الطريق اللي جاء به المرسلون، وهو الطريق الذي أقره المرسلون على ذلك الطريق. مثل لو قلت لا طريق صحيح ليس بطلبة العلم، فلا عدول للعامة إلا أن يسلكوا ما سلك أهل العلم، وكذلك لا عدول لأهل السنة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم هذا الصحيح. يقول هل نفي الله عن نفسه ما لا يليق به يعتبر صفة؟ لأنه قال جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نقول الله عز وجل لا يوصف باللغوب يعني التعب، ولا يوصف بالفقر، ولا يوصف بأن له زوجة. يقول كيف يجد طالب العلم الثبات في العقيدة على منهج أهل السنة ويرى بعض كبار العلماء قد أولوا؟ ثم قال المصنف عما جاءت به المرسلون، نتبع عالم ولا نتبع رسول؟ نتبع الرسول. وهذا العالم الذي قد خفي عليه بعض النصوص يود ويتمنى أنه يطابق ما يعتقده الرسل، لكن الهداية من الله يعطيها شخص ويحرمها شخص. لذلك شيخ الإسلام قال في وصفهم يعني المتكلمين الذين يفهمون الصفات قال أعطوا ذكاء وما أعطوا ذكاء، ما أعطوا هداية، والأذكياء لكن ما أعطوا. والسبب كما تعرفون جحد الصفات وتأويل الصفات في هذه الأمة، أن المأمون ترجم كتب اليونان التي فيها نفي الصفات والتأويل والتحريف، وكان يعطي من ترجم كتابا من كتاب من كتب اليونان بوزن الكتاب الذي ألفه بوزنه ذهبا يعطيه، فأصبح الناس يتسابقون إلى الترجمة، فدخلت الكتب المدخولة والمحرفة من إسرائيليات وغيرها ومن كتب اليهود. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: ولا أظن أن الله يغفر للمأمون زلته بسبب ما أحدث في الأمة، وإلى الآن والحديث في الصفات بسبب الترجمة. فالسائل يقول العلماء يؤولون، كيف نصنع؟ يقول عندك الرسل، وسبب من أول تأثرهم بكتب الكفار. الله يقول قد جاءكم يا الله نور، فالشخص أهم شيء لا يضعف ولا يتزعزع ولا يشك في منهج الذي يسير عليه من أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت رسوله، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله. أستغفر الله يا رب. يقول قول يسلم كلا تدعون الصم ولا غائبا، هذا من النفي المفصل عند الحاجة ومن النفي المجمل، هذا النفي مفصل يعني الإثبات الله يسمع والله حي ليس بغائب. سبحان الله. يقول ما كنا عن الخلق غافلين. هشام مثل لي كيف يكون الحكم على العاقلة. ها لا مثل لي مثل حادث السيارة، مثل يمشي بسيارة وصدم شخص، تمام؟ أيوة. وهذا خطأ. أيوة. من يدفع الدية؟ طيب والجاني يدفع شيء؟ ما يدفع ولا شيء، يكفيه الروعة. إذا إيش؟ إذا قصفرت. صحيح. نعم. طيب طيب حبيب، لو ذهب شخص مع صاحبه في سيارة وانقلبت السيارة فمات صاحبه، وقلنا العاقلة، لو قال لك شخص من هم العاقلة كيف نعرف العصبة؟ شلون العصبة يعني؟ ها كيف نعرفهم يعني؟ كيف نبدأ بهم؟ ابن الله وشيء نشوف الأبناء وأبناء أبناء، تمام؟ طيب وإذا ما كفى المبلغ كل واحد نأخذ مبلغ يسير. طيب بعدين يا حمزة أبوه، طيب كل واحد منهم نأخذ اللي ما يكلف عليه. طيب بعدين أخوة، روح لأخوانه كذا. طيب لو كان في أخوانا واحد تاجر وقال أنا أكمل الدية كلكم، خلاص نوقف، تمام؟ طيب وإذا كان أبناءه وأخوانه وأعمامه وأخوانه ما جاوب أبناءك، روح لأمامه. طيب تمام. طيب يا أمين، لو شخص صدم امرأة خطأ يوم أن طالع من الحرم سلمت حرمة غير مسلمة، صدمت امرأة بوذية، تمام، على العاقلة خطأ؟ ما هي على العاقلة؟ ليه؟ لا أنت صدمت أنت صدمت امرأة بوذية. نعم لا ما لنا دخل مخالف دين الجاني اللي هم العصبة. ايش تقول سليمان؟ أقل من ثلث الدية التامة ما نحمل العاقلة. طيب لو كانت نصرانية كم دية النصرانية؟ أيوه 25 صح ولا لا؟ يتحملون العاقلة؟ لا ليه؟ لذلك الثلث الدية التامة اللي هي الرجل المسلم الحر. تمام؟ أيوه نعم. طيب بسألك حبيب في الوسطية عطنا قاعدة من القواعد درس أمس. نعم سامي. طيب نعم نعم نعم برحمن. نعم شمراني من تصديق الرسل المخبر فيه من أي كلام؟ وين القاعدة؟ تصديق الرسل المخبر فيه وين كلام شيخ الإسلام؟ ثم الرسل صادقون مصدقون. ما معنى مصدق يا حمزة؟ يعني يجب علينا نصدق. تمام. طيب وش معنى وسلم على المرسلين لما كانوا صادقين بما قالوا؟ ايوه اثنى عليهم وسلم عليهم. طيب وش دل هذا على المنهجهم هو الصح؟ ايوه لذلك لما الله اثنى على الرسل نتمسك منهجهم. طيب والمخالفون ماذا صنع؟ ماذا قال الله؟ يعني سبح نفسه وقالوا كذب. تمام؟ طيب يقول لم يتضح لي قوله سلم لا تدعونا صم ولا غائبا، هل هذا النفي مفصل؟ شوف لو عكسها إثبات مفصل، لو قال الله يسمع. تمام؟ لو قال الله ليس بعيدا عنكم، ولا الله ما هو أصم. لو قال شخص الله ما يسمع، ولا قال فصل قال لا ما يسمع لأن ليس بأصم، وهذا تفصيل. هذا تفصيل. لكن لو قال الله ما يسمع هذا نفي مجمل، لا مو صم. لو شخص قال الله يتكلم، وقال شخص الله ما يتكلم، وقال شخص الله ليس بأخرس، هنا تفصيل. تمام؟ أيوه تعالى الله. نعم. يقول هناك من يقول الشيخ الإسلام تألى على الله في موضوع المأمون. لا ما في تألي على الله، هما قال لن يغفر، قال ما أظن أن الله يغفر. يقول ما الفرق بين ما نفاه الله عن نفسه؟ الله نفى عن نفسه أن ما له صاحبة. تمام؟ ما الفرق بينه وبين ما لم يثبته لنفسه؟ مثل اسم الرشيد الله ما أثبته لنفسه، اسم الجواد الله ما أثبته لنفسه، وهكذا. نعم محمد. طيب يا بدر، لماذا ساق المصنف الحديث الأول في باب عشرة النساء حديثنا؟ طيب ربيعان، ولماذا ساق المصنف حديث ابن عباس فلو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله؟ طيب إيش معنى لم يضره شيء أبدا؟ نعم إبراهيم. نعم لم يتسلط عليه الشيطان ولم يتخبطه. صحيح. طيب، الحديث الأول في عصيان المرأة لزوجها، ما الفرق بينه وبين الثاني؟ إذا أحدكم رأت على فراشها فأبت عليه، ها، والثاني ليس الذي في السماء ساقط عليها حتى يرضى. يعني لماذا الساق مصنف رواية مسلم؟ نعم، برحمة. عقوبة أخرى، الأول الملكة تلعنه، والثاني الله يسقط كده.